بسم الله خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها الأنعام ثمانية أزواج إن

أولئك هم المتقون.

يَحْتَسِبُونَ.

الحمد لله.